وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن ما يكره في الصلاة، ومما يعني مر معنا أيضا مما يجوز لفعله للمصلي هو لبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب ونحوه. قال: ما لم يطل هذا القيد. ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن قول المؤلف رحمه الله ما لم يطل يعود على كل ما تقدم، يعود على لبس الثوب ولبس العمامة وقتل الحية والعقرب ونحوه كالقمل والبراغيث. فإذا كثر الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت الصلاة. وهذا الضابط سيتكرر معنا في باب سجود السهو إن شاء الله، الذي سنمر أو سأدخل فيه اليوم إن شاء الله. وتوقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله أركانها، فصل في الأركان والواجبات والسنن. والأركان في الصلاة 14 ركنا، والركن هو الذي يكون في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجبات التي ستأتي إن شاء الله سيأتي ذكرها وهي ثمانية، فإنها تسقط سهوا ولا تسقط عمدا، تسقط سهوا ولا تسقط عمدا. يعني الأركان لا تسقط أبدا، حتى لو نسيها يجب عليه أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. وهي 14: القيام، أولها القيام في فرض، ولو كان هذا الفرض فرض كفاية كصلاة العيدين، ولو كانت الصلاة صلاة فرض كفاية، صلاة فرض العين كصلاة الخمس والجمعة، وصلاة الفرض الكفاية كالعيدين، صلاة العيدين فرض كفاية، فلا يسقط القيام. لكن قال: لغير معذور، لغير معذور. أما المعذور المريض والخائف من القيام، يخشى إن قام أن يصيبه ضرر أو يراه العدو مثلا، أو من حبس في مكان لا يستطيع القيام فيه، فإنه يسقط. وحده كما ذكرنا سابقا، حد القيام هو ما لم يصل راكعا، فهو ما لم يصل المصلي إلى حد الركوع فإنه قائم. الركن الثاني التحريمة، تكبيرة الإحرام، لحديث تحريمها التكبير. فإذا لم يكبر الإنسان فإنه لم يدخل في الصلاة، ولو فعل 4 ركعات مثلا وقرأ الفاتحة وفعل كل أركان الصلاة إلا تكبير الإحرام فإنه لا تصح صلاته ولم يدخل في الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة لإمام ومنفرد، قراءة الفاتحة في كل ركعة لإمام ومنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه. وأما المأموم فيتحملها عنه الإمام، لكن يستحب كما سيأتي إن شاء الله، يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، في سكتات الإمام بعد تكبيرة الإحرام وبعد الفاتحة وقبل الركوع أيضا، بعد القراءة وقبل الركوع يستحب أن يقرأ الفاتحة. والركن الرابع الركوع، وهذا بالإجماع أن الركوع ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، وحده هو أن يستطيع وسط الخلقة أن يمس، أو يتمكن وسط الخلقة من أن يمس بيديه ركبتيه، لا بد ينحني إلى هذا القدر. وأما من الجالس فذكرنا أنه بقدر إيش؟ أن يقابل بوجهه الأرض قدام ركبتيه أدنى مقابلة. وهذا حد الركوع. والركن الخامس هو الاعتدال عنه، الاعتدال عن الركوع. ويدخل في الاعتدال الرفع، لأن الاعتدال يكون بعد الرفع، الاعتدال يكون بعد الرفع. بعض العلماء يقول أن الأركان هو الرفع من الركوع ثم الاعتدال، ثم الاعتدال، والاعتدال لا يعني يمكن أن يكون إلا بعد أن يكون المصلي قد أتى بالرفع من الركوع. وقالوا ولو طوله لم تبطل الصلاة، لم تبطل الصلاة، كما لو طول الجوز بين السجدتين فإن الصلاة لا تبطل. وهناك يستثنى من الركنية الاعتدال وركنية الركوع والاعتدال عنه ما بعد أول، ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف الركن فيها هو الركوع الأول والاعتدال عنه، أما الركوع الثاني فهو سنة في الركعة الأولى، وكذلك الركعة الثانية الركن فيها هو الركوع والاعتدال عنه، أما الركوع الثاني يعني قراءة فاتحة والركوع والاعتدال والرفع من الركوع الثاني فإنه سنة، فإنه سنة وليس بركن، وليس بركن، وسيأتي إن شاء الله. السابع من الأركان هو السجود على الأعضاء السبعة، وتقدم صفة ذلك، وهذا بالإجماع أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كما ورد في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما. والسابع الرفع منه، والرفع منه الرفع من السجود، الرفع من السجود هذا ركن، ويأتي بعده الجلسة بين السجدتين بعد أن يرفع من السجود، أقصد بعد أن يرفع من السجود فإنه يجلس بين السجدتين، فالرفع من السجدة ركن والجلوس بين السجدتين أيضا ركن. هذا الركن السابع الرفع من السجود، والركن الثامن الجلوس بين السجدتين، والتاسع الركن التاسع الطمأنينة. وضابط الطمأنينة هي السكون وإن قل في كل ركن فعلي، السكون وإن قل في كل ركن فعلي، كل ركن فعلي فضابط الطمأنينة فيه أن تسكت، أن تسكن ولو قليلا، ولو قليلا تسكن ولو قليلا. بعض العلماء قال ضابطه أن تسكن بقدر ما تقول الذكر في هذا الركن، مثل مثل الركوع تركع وتسكن بقدر ما تقول إيش سبحان ربي العظيم، وكذلك في يقال في السجود وهكذا، لكن المذهب أنه السكون وإن قل وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. والطمأنينة من أهم أركان الصلاة، قال والطمأنينة في الكل يعني في كل الأفعال المتقدمة المذكورة. والركن العاشر التشهد الأخير، التشهد الأخير الذي مر معنا في صفة الصلاة، تشهد التحيات لله ثم بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي تسمى الصلاة الإبراهيمية، الركن منها فقط اللهم صلي على محمد فقط، يعني لو قال التحيات لله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صلي محمد، له أن إيش يسلم، له أن يسلم، لكن السنة أن يكمل الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخره وبارك على محمد، هذا السنة. لكن لو اقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط فإنه تصح صلاته، اللهم صل على محمد ثم سلم، هذا تنفع المصلي إذا كان إيش مستعجلا، إذا كان مستعجلا. والتشهد الأخير هذا العاشر. والحادي عشر الجلوس للتشهد الأخير، هذا أيضا ركن، يعني لو قال التشهد الأخير مثلا وهو قائم هل يجزئ؟ نقول لا يجزئ، لا بد من الجلوس للتشهد الأخير. الركن الحادي الثاني عشر السلام، الجلوس للسلام، الجلوس للسلام أيضا لو سلم وهو قائم فإن صلاته لا تصح، لابد أن يسلم وهو جالس. الثالث عشر الترتيب بين الأركان، أن يرتب بين الأركان، القيام ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود ثم الرفع من السجود الجلسة من السجود وهكذا، يرتب بين الأركان. الرابع عشر التسليم، والمراد بها التسليمتين، مراد بها التسليمتين في الفرض والنافلة، في الفرض والنافلة. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، سيأتي أنه يجزى الاقتصار على إيش، بل السنة الاقتصار على واحدة، الاقتصار على واحدة، سيأتي إن شاء الله. وواجباتها، واجبات الصلاة ثمانية، والواجبات كما ذكرت في أول الدرس تبطل بالصلاة بتركها عمدا ولا تبطل بتركها سهوا أو جهلا. ويسجد للسهو، ويسجد للسهو يعني تجبر الواجبات، تجبر بسجود السهو بخلاف الأركان، فإنه لو تركها سهوا أو عمدا أو جهلا، إن هذا ركن مثلا، يجهل أن الركوع ركن، يجهل أن الفاتحة ركن، فإنها لا تسقط أبدا، لابد أن يعيد الصلاة. بخلاف الواجبات لو تركها سهوا أو جاهلا أن هذا واجب، يجهل أن التسبيح في الركوع واجب مثلا أو التشهد الأول يجهل أنه واجب، فإنه لا تبطل صلاته، لكن لابد أن يجبره، يجبر ترك هذا الواجب بسجود السهو في آخر الصلاة. قال ثمانية، واجباتها ثمانية. أولا تكبير الانتقال، تكبير الانتقال فإنه واجب، فإنه واجب. يستثنى من ذلك، يعني هناك تكبيرات، التكبيرات خمس أنواع. هذا القسم الأول أو النوع الأول هو تكبير الانتقال، في تكبيرات الانتقالات في الصلاة واجبة. النوع الثاني من التكبير هو إيش؟ ركن، وهو تكبيرة إيش؟ الإحرام، تكبيرة الإحرام. النوع الثالث تكبيرات مسنونة في الصلاة، وهي تكبيرات إيش؟ العيد والاستسقاء، تكبيرات العيد والاستسقاء. يعني العيد لو ترك تكبيرات السبع هذه، أو لو ترك التكبيرات الست في الركعة الأولى، تكبيرات العيد في الركعة الأولى سبع مع تكبيرات إحرام، لو ترك التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى أو الثانية أو في الركعة الأولى والثانية، فإن الصلاة تكون صحيحة. كذلك في صلاة الاستسقاء، الاستسقاء. رابعا تكبيرات الجنائز، الجنازة، تكبيرات الجنازة فإنها إيش؟ أركان. تكبيرات الجنازة كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة فإنها ركن، يعني كأنها ركعة، كأنها ركعة، فلا تصح الصلاة بدون هذه التكبيرات الأربع. الثاني من الواجبات التسميع، يعني هذا في المراد به سمع الله، قول سمع الله لمن حمده في حق إيش؟ الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. والثالث التحميد، يعني قول ربنا ولك الحمد، هذا في حق كل مصلي، كل مصلي، الإمام والمنفرد والمأموم، لابد أن يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. الخامس، الرابع والخامس والسادس، ومرة أولى في تسبيح ركوع، هذا الرابع، الواجب الرابع تسبيح الركوع، تسبيحة واحدة فقط، التسبيحة الواحدة هي الواجبة، وما زاد عليه فإنه سنة. الواجب الخامس هو تسبيح إيش؟ السجود. قال وسجود سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة يجب، وما زاد عليه فإنها سنة. والمرة الأولى أيضا في الجلسة بين السجدتين، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، يعني ربي اغفر لي بين السجدتين، فإنها الواجب السادس، الواجب السادس. الواجب السابع التشهد الأول، التشهد الأول فإنه إيش؟ واجب وليس بركن، يعني لو تركه المصلي سهوا فإنه يجبره في آخر الصلاة بسجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني صلاة الظهر وقام عن التشهد الأول فسجد له في آخر الصلاة، سجد له يعني لم يعد إليه، لم يعد إليه. وفيه تفصيل سيأتي إن شاء الله، فيه تفصيل سيأتي. والواجب الثامن جلسته، الجلوس التشهد الأول واجب أيضا، لا يجوز أن يتشهد وهو قائم مثلا أو وهو راكع، فالجلوس التشهد الأول الواجب الثامن، الواجب الثامن. ثم قال وما سوى ذلك، يعني سوى المذكور من الأركان والأفعال مما تقدم في صفة الصلاة، سنن، سنن، سنن تنقسم أيضا إلى قسمين، سنن الأقوال وسنن إيش؟ أفعال. سنن الأقوال كما ذكرت سابقا 17، ذكرها في الإقناع 17، الاستفتاح والتعوذ والبسملة وقول آمين وقراءة سورة وقول ملء السماء وما زاد على المرة في التسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ والدعاء في التشهد الأخير والصلاة فيه على الآل والبركة عليه وعليهم وما زاد على ما يجزي في التشهد الأول وقنوت الوتر وقنوت الوتر. وأيضا سنن أفعال وعدها كما ذكرت سابقا في المنتهى 45 سنة، 45 سنة. سنن الأفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على اليسرى تحت سرته ونظرهم إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود إلى آخره. قال لا يشرع لتركه سجود، لا يشرع يعني لا يجب ولا يسن لترك السنة سجود. إذا ترك سنة فعلية أو قولية فإنه لا يشرع لها سجود، لا يجب ولا يسن، وإنما يباح، يباح له أن يسجد السجود إيش؟ السهو. لا يشرع لتركه السجود يعني سجود السهو، لو ترك السنن فإنه لا يشرع يعني لا يجب ولا يستحب لترك السنن القولية والفعلية سجود السهو، وإنما يباح. وهذا ذكر بقوله وإن سجد فلا بأس، وإن سجد لترك السنة فلا بأس، لكن قيده الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بأنه إذا ترك سنة كان من عادته أن يأتي بها، كان من عادته أن يأتي بها وتركها. أما إذا ترك سنن لم يكن من عادته أن يأتي بها فلا يسجد، لا يسجد السجود إيش؟ السهو، لا يسجد السجود السهو. وإن ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، وسهوا سجد له. إذا ترك الواجب واحدة من الواجبات الثمانية المتقدمة عمدا فإن صلاته تبطل، وأما إذا تركها سهوا فلا تبطل ويسجد سجود السهو كما ذكرت سابقا. يبقى ترك الركن، ما حكم ترك الركن إذا كان عمدا كما تقدم فإن صلاته لا تصح، وإذا كان سهوا أو جهلا فإنه يجب عليه أن يأتي به وإلا فلا تصح صلاته. ثم بعد ذلك ندخل في باب سجود السهو ونذكر بعض الضوابط التي تكشف لنا هذا الباب. وسجود السهو من أعقد الأبواب في الحقيقة في باب أو كتاب الصلاة، ويحتاج إليه المصلي، لأن الإنسان عرضة ليش؟ للسهو، لأن الإنسان عرضة للسهو. ينبغي ويجب، ما يقول ينبغي، يجب على المسلم أن يتعلم أحكام سجود السهو، لأنه يعني يعرض الإنسان كثيرا. وأيضا لا بد أن يعرف متى يعني يسجد، هل قبل التسليم أو بعده، وما حكم سجود السهو، هل هو واجب أو مستحب أو مباح. كل هذا سنأخذه إن شاء الله في هذا الباب المهم جدا. الضوابط اللي نذكر بعض الضوابط، الضابط الأول يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. يعني بعض الناس يظن أن سجود السهو واجب في الفرض فقط، وهو واجب في الفرض والنافلة، واجب في أو سيأتي حكمه، طبعا لا نقول واجب، أحكامه ثلاثة ستأتي إن شاء الله. المهم أنه يشرع أيضا في النافلة كما يشرع في الفريضة. الضابط الثاني من زاد فعلا في الصلاة من جنسها سهوا وذكر رجع إليه من غير تكبير، من زاد فعلا في الصلاة من جنسها، من جنس الصلاة ركوع سجود قيام قعود، من جنسها سهوا رجع وذكر رجع إليه من غير تكبير. فإذا قام مثلا من السجدة الأولى، مثلا قام من السجدة الأولى، ماذا ترك الآن؟ الجلوس والسجدة الثانية، فماذا يفعل الآن؟ وتذكر ماذا يفعل؟ يلزمه أن يجلس بغير إيش؟ تكبير، بغير تكبير. طيب لو قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة، السجدة الثانية في الركعة الثالثة من صلاة الرباعية وجلس، وجلس قام من السجدة الثانية في الركعة الثالثة من صلاة الرباعية وجلس، ماذا يفعل؟ وتذكر، ذكر أو تذكر، ماذا يفعل؟ يقوم من غير تكبير، من غير تكبير. إذن من زاد فعلا، وهل هذا الذي جلس بعد السجدة الثانية في الركعة الثالثة من رباعية، هل هذه زيادة أو نقص؟ ها؟ هي زيادة، تعتبر زيادة، زاد قعودا، زاد قعودا، زاد قعودا في الصلاة، فهذا يقوم من غير تكبير، من غير تكبير. الضابط الثالث، لو تعارض عند الإمام تنبيه المأمومين مع يقين نفسه قدم يقين نفسه، لو تعارض عند الإمام تنبيه المأمومين مع يقين نفسه قدم يقين نفسه، لو فعل الإمام شيئا ثم سبح به الجماعة وهو متيقن مما فعله، فماذا يقدم؟ يقدم يقين نفسه، يقدم يقين نفسه ويتركهم. نعم، هو يقين نفسه ومتيقن أنه ليس على خطأ، هو في هذه الحالة إذا تيقن المأموم أن الإمام قد زاد فلا يتابعه في الزيادة، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذا تيقن المأموم أن الإمام قد زاد فلا يتابعه، وهذا سيأتي إن شاء الله. إذن لو تعارض مع المأموم الإمام تنبيه المأمومين مع يقين نفسه فإنه يقدم يقين نفسه. إذن متى يرجع إلى تنبيه المأمومين؟ إذا لم يكن عنده إيش؟ جزم ولا يقين، فيلزمه الرجوع لتنبيه الذي ينبهه، سواء كان المنبه له كما سيأتي معه في الصلاة أو في خارج الصلاة، وهذا سيأتي إن شاء الله. الضابط الرابع، ضابط العمل الذي يبطل الصلاة هو الذي يكون من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. ضابط العمل الذي يبطل الصلاة هو الذي يكون من غير جنس الصلاة، مثل إيش؟ المشي، الكتابة، من غير جنس الصلاة، إذا كان كثيرا عرفا ومتواليا من غير ضرورة، إذا كان كثيرا عرفا ومتواليا من غير ضرورة، كثير يعني يكون العمل كثير وأيضا متوالي، العمل متواصل عنده، يتحرك دائما في الصلاة من غير ضرورة، ما في ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة، كان يخشى من سبع مثلا أو سيل، أو يخشى كما سيأتي إن شاء الله يعني طلوع الفجر يوم النحر ويفوت عليه الوقوف بعرفة، فله أن يصلي وهو يمشي، وهو يمشي ويأتي بما استطاع من الأركان. إذا ضابط العمل الذي يبطل الصلاة هو الذي يكون من غير جنس الصلاة، إذا كان كثيرا عرفا أيضا، هذا خلافا للشافعية، الشافعية يقولون الثلاث حركات تبطل الصلاة، احنا عندنا ليس هذا ضابط، الضابط كثرة الرجوع في ضابط الكثرة إلى العرف، بحيث أن الناس إذا رأوه يعمل هذه الحركات يحسبون أنه ليس في إيش؟ في صلاة، ليس في صلاة، عرفا ومتوالي من غير ضرورة. الضابط الخامس، لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة لو أتى المصلي بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، لا تبطل الصلاة لو أتى المصلي بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، في غير إيش؟ موضعه، لكن يسن له سجود السهو إذا أتى به سهوا، لكن يسن له سجود السهو إذا أتى به سهوا، مثلا قرأ في الركوع، قرأ الفاتحة في الركوع، أو سبح وهو قائم، ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه سجود السهو؟ ها؟ يسن، يسن. هذا متى أيضا يسن له السجود؟ إذا أتى بالقول المشروع سهوا، إذا أتى بالقول المشروع في غير موضعه سهوا فيسن له سجود السهو. أما إذا أتى به عمدا فإن الصلاة لا تبطل ولا يشرع له سجود السهو، ولا يشرع له سجود السهو. الضابط السادس، الكلام في الصلاة أو قبل إتمامها يبطلها، الصلاة الكلام في الصلاة أو قبل إتمامها يبطلها. طيب شو الفرق في الصلاة قبل إتمامها؟ أحسنت، في الصلاة واضح الكلام، في الصلاة واضح يبطل، لكن لو سلم ناسيا ثم تكلم فإن هذا الكلام يبطل إيش؟ الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. فالصلاة في الكلام في الصلاة أو قبل إتمامها بعد التسليم منها سهوا يبطلها، يبطلها. الضابط السابع، من شك في ترك ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل. من شك في ترك ركن أو عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، يعني شك هل أتى بالركوع أو لم يأتي به، ماذا نقول له؟ ها؟ نقول تبني على اليقين وهو أنك لم تأتي به. شك هل صلى 4 ركعات أو 3 ركعات، نقول تبني على اليقين وهو 3 وتأتي بركعة، ما في تنازل، الأركان ما فيها تنازل، مهمة جدا. الضابط الثامن، أحكام سجود السهو 3. أحكام سجود السهو 3، يعني حكم سجود السهو في المذهب ليس له حكم واحد وإنما له 3 أحكام. أحكام سجود السهو 3، واجب ومستحب ومباح، واجب مستحب ومباح. ولعله إن شاء الله يأتينا ضابط الواجب، متى يجب متى يستحب ومتى يباح، تقدم معنا متى يباح في حالة واحدة فقط، إذا ترك إيش؟ سنة، إذا ترك سنة. متى يستحب ذكرتها أيضا، إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية إذا نوى القصر، إذا نوى المسافر القصر فأتم سهوا فإنه يستحب له أن يسجد سجود السهو. الوجوب سيأتي ذكره في كلام المؤلف، سيأتي متى يجب سيأتي ذكره في كلام المؤلف. الضابط التاسع والأخير، محل سجود السهو. محل سجود السهو، يجوز جعل سجود السهو قبل السلام وبعده، هذا مريح للأئمة. يجوز أنك حتى كل مصلي يجوز تسجد للسجود السهو قبل السلام أو بعده، سواء زدت نقصت شكيت، ها يجوز أن تسجد قبل السلام وبعده. يجوز جعل سجود السهو قبل السلام وبعده، لكن الأفضل جعله كله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص، إلا إذا سلم نقول عن نقص أو قبل إتمام الصلاة، إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة فحينئذ نقول يستحب، إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة فيسن بعده، فيسن بعده. إذن الأمر في مكان محل سجود السهو واسع، لا أحد يوسوس في الصلاة، تسجد قبل السلام بعده لا إشكال، لكن الأفضل أنك تخليه كله قبل السلام إلا في حالة واحدة، إذا سلمت قبل إتمام الصلاة، صليت 3 وسلمت ثم ذكرت فتأتي بالركعة 4 وتجلس وتتشهد وتسلم ثم تسجد بعد إيش؟ السلام. لكن لو سجدت له قبل السلام هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لا إشكال فيه، وهذا الأفضل. الأئمة يعني الأولى الأئمة أنهم يجعلونه قبل إيش؟ السلام، حتى لا يتلخبط الجماعة، لا يتلخبط الجماعة. هذه ضوابط مهمة جدا في سجود السهو وكاشفة لباب سجود السهو. قال رحمه الله باب سجود السهو، والسهو هو المراد به النسيان، المراد به النسيان، السهو في الصلاة هو النسيان فيها. قال يشرع، إذا سمعت الفقهاء يقولون يشرع فالمراد بها يسن أو يجب ولا تدخل الإباحة، يشرع معناها يجب أو يسن، يجب أو يسن. يشرع يعني يجب أو يسن السجود السهو سجود السهو لزيادة ونقص وشك، لزيادة ونقص وشك. والمؤلف يفرق هذا الباب على هذه الأمور الثلاثة، سيأتي بالزيادة ثم النقص ثم الشك، سيأتي بالزيادة ثم النقص ثم الشك. قال لا عمدا، أما إذا فعل شيئا في الصلاة عمدا فإنه لا يشرع له سجود السهو. لماذا؟ لأن الصلاة باطلة. قال لا عمدا في فرض ونفل، ذكرت هذا في الضوابط أن سجود السهو يشرع في الفرض وفي النافلة. فمتى زاد فعلا؟ بدأ في الزيادة الآن، والزيادة تنقسم إلى قسمين أيضا، زيادة أفعال من جنس الصلاة وزيادة أفعال من غير جنس الصلاة. القسم الثاني زيادة الأقوال، زيادة الأقوال. إذن الزيادة تنقسم إلى قسمين، زيادة أفعال، والقسم الثاني زيادة أقوال. وزيادة الأفعال أفعال تتنوع إلى نوعين، زيادة الأفعال من جنس الصلاة أن يزيد أفعالا من جنس الصلاة، قيام، قعود، سجود، ركوع. والنوع الثاني زيادة أفعال ليست من جنس الصلاة. بدأ في الزيادة وفي زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة. قال فمتى زاد فعلا من جنسها قياما، هذه الأفعال المشروعة، المشروع مثلها في إيش؟ في الصلاة. قال قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطل الصلاة بالإجماع، بالإجماع. قال وسهوا سجد له وجوبا، هنا سجد له وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود، فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. قال وإن زاد ركعة، لازلنا في زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، وإن زاد ركعة فأكثر، إذا زاد ركعة فأكثر سهوا، يعني زاد المغرب ثلاث جعلها إيش؟ أربع، أو الفجر اثنتين جعلها ثلاث. وإن زاد ركعة فأكثر سهوا سجد. ومتى ذكر، ومتى ذكر رجع، رجع وجوبا فجلس بغير تكبير، رجع وجوبا متى ما تذكر الإنسان يعود إلى ما تركه ويجلس أو يقوم من غير تكبير. قال ومتى ذكر رجع وجوبا كما ذكرنا بغير تكبير، وتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم، وسجد وسلم. متى ينبغي عليه أن يسجد هنا؟ إذا زاد ركعة ثم تذكر وجلس، يسجد قبل السلام ولا بعده؟ ما الأفضل؟ ها؟ هنا الآن الأفضل قبل إيش؟ المفروض يعني يكون الأفضل قبل السلام، لأنه إيش؟ لم يسلم قبل إتمامها، هو صلى خمس ركعات مثلا العصر أو العشاء أو الظهر وثم تذكر في الخامسة فجلس، فإنه يسجد، يستحب أن يسجد بعد قبل السلام، لكن يجوز أن يسجد بعد السلام. قال وتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم، وسجد وسلم. قال وإن نبهه ثقتان إذا سهى الإمام أو المنفرد أيضا، نبهه ثقتان بالتسبيح أو بغير التسبيح فلم يرجع، فلم يرجع بطلت صلاته، يعني يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع بطلت إيش؟ صلاته، إن لم يتيقن صواب نفسه، وهذا ذكرناه في الضوابط، إذا تيقن صواب نفسه فإنه لا يجوز له أن يرجع، فإنه لا يجوز له أن يرجع. قال كمتبعه عالما، ومن هنا نأخذ أنه لا يجوز متابعة الإمام في إيش؟ في الزيادة، إذا تيقنت أن الإمام قد زاد لا يجوز متابعته. لذلك يقول المؤلف كمتبعه عالما، متبع الإمام الذي زاد في الصلاة حال كونه عالما، حال كونه عالما دون من فارقه، أما من فارقه ولم يتبعه في الزيادة، في تلك الزيادة، فإن صلاته لا فإن صلاته لا تبطل. قال أو تبعه ناسيا، الذي يفارقه يفارق الإمام في الزيادة فإن صلاته صحيحة، كذلك من تابعه ناسيا فإن صلاته تكون صحيحة. قال أو تبعه ناسيا، إذا تبعه ناسيا أو جاهلا فإن صلاته تكون إيش؟ صحيحة. قال ولا يعتد بها مسبوق. أيضا هذه مسألة مهمة في المذهب، وهي إذا زاد الإمام ركعة ودخل المسبوق معه في تلك الركعة، هل يعتد بها ولا يعتد بها؟ يقولون لا يعتد بها ولو بعد حين، ما يعني لو علم بعد يوم أو يومين نقول لا تعتد، ترى صلاتك باطلة لا تعتد، لأن هذه أصلا زيادة غير مقبولة من الإمام، فكيف تعتد بها؟ فكيف تعتد بها؟ أتى الوقت يا شيخ ولا باقي؟ ها؟ طيب. ولا يعتد بها مسبوق. ثم بدأ المؤلف في النوع الثاني من زيادة الأفعال. احنا ذكرت أن زيادة الأفعال تكون زيادة أفعال من جنس الصلاة، والنوع الثاني زيادة أفعال من غير جنس الصلاة. هو الآن سيبدأ في زيادة أفعال من غير جنس الصلاة. قال وعمل مستكثر عرفا، يعني كثير عرفا، مرجعه إلى العرف، المرجع في الكثرة والقلة إلى العرف، مستكثر عرفا متوال يعني غير متفرق، حركة بعد حركة بعد حركة بعد غير متفرق. أما لو كان متفرق ها فعل حركة مثلا ثم رجع ثم فعل حركة بعدها ثم سكن ثم فعل حركة وهكذا، هذه لا تبطل بها الصلاة، لا بد يكون متوالي، متوال من غير جنس الصلاة، كالمشي ولبس العمامة ولف العمامة ولبس الثوب إذا طال كما تقدم. كذلك نص في الإقناع في الكتابة، لو كتب، لو كتب مثلا في ورقة أو في جوال هذا عمل من غير جنس الصلاة، متى تبطل الصلاة؟ إذا إيش؟ صار كثيرا، إذا صار كثيرا. قال يبطلها عمده وسهوه، سواء عمل هذا العمل متعمدا أو ساهيا فإن الصلاة تبطل. وهذا ضابط العمل الذي يبطل الصلاة، هو العمل الذي ليس من جنس الصلاة وإذا كان كثيرا عرفا متوال من غير ضرورة ولا تفريق يبطلها عمده وسهوه. ثم ذكر أيضا عملا ليس من جنس الصلاة أيضا، ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا، لا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا، سواء كان الصلاة فريضة أو نافلة، إذا أكل في الصلاة أو شرب في الصلاة ساهيا فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. أما إذا أكل كثيرا في الصلاة ولو سهوا فإن الصلاة تبطل. قال ولا نفل بيسير شرب عمدا، ولا نفل بيسير شرب ولو عمدا، ولو عمدا. النفل إذا شرب شرابا يسيرا فإن صلاته لا تبطل. ما هو مقدار يسير هنا؟ قال في المبدع هو جرعة ماء، وبيأخذ لها ها قارورة كاملة ويقعد ها يزكها كلها لا جرعة، يقولون جرعة ماء، جرعة واحدة ويعود، جرعة ماء. لماذا استثنوا النافلة؟ ها لأن النافلة يقولون ها تطول، هذا الله المستعان، هذا اللي يكثرون الصلاة ويطيلون في الصلاة، واليوم ما شاء الله نافلتنا يسيرة قصيرة، فإذا أكثر وأطال في النافلة فإنه قد يحتاج إلى شرب الماء، ولذلك لا بأس أن يشرب جرعة ماء في النفل بشرط أن يكون يسيرا، يكون المشروب يسيرا لا كثيرا. نتوقف إلى هنا ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في زيادة الأقوال، زيادة الأقوال. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.